هكذا رواه ابن أبي حاتم وكذا رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وقوله حتى تعلموا ما تقولون هذا أحسن ما يقال في حد السكران أنه الذي لا يدري ما يقول، فإن المخمور فيه تخليط في القراءة وعدم فإن المخمور فيه تخليط في القراءة تخليط نعم. نعم. فيه تخليط في القراءة وعدم تدبره وخشوعه فيها. وقد روى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم وهو يصلي فلينصرف فلينم حتى يعلم ما يقول. انفرد بإخراجه البخاري دون مسلم، ورواه هو والنسائي وفي بعض ألفاظ الحديث فلعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. وقوله ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا قال لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا عابري سبيل، قال تمر به مرا ولا تجلس. ثم قال وروي عن عبد الله بن مسعود وأنس وأبي عبيدة وسعيد بن المسيب وأبي الضحى وعطاء ومجاهد ومسروق وإبراهيم النخعي وزيد بن أسلم وأبي مالك وعمر بن دينار والحكم بن عتيبة وعكرمة والحسن البصري ويحيى بن سعيد الأنصاري وابن شهاب وقتادة نحو ذلك. وروى ابن جرير عن يزيد بن أبي حبيب عن قول الله عز وجل ولا جنبا إلا عابري سبيل أن رجالا من الأنصار كانت أبوابهم في المسجد فكانت تصيبهم جنابة ولا ماء عندهم فيريدون الماء ولا يجدون ممرا إلا في المسجد، فأنزل الله ولا جنبا إلا عابري سبيل. ويشهد لصحة ما قاله يزيد بن أبي حبيب رحمه الله ما ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سدوا كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر، وهذا قاله في آخر حياته صلى الله عليه وسلم علما منه أن أبا بكر رضي الله عنه سيري الأمر بعده ويحتاج إلى الدخول في المسجد كثيرا للأمور المهمة فيما يصبح للمسلمين، فأمر بسد الأبواب الشارعة إلى المسجد إلا بابه رضي الله عنه. ومن روى إلا باب علي كما وقع في بعض السنن فهو خطأ، والصواب ما ثبت في الصحيح. خوخة الباب الصغير كان الصحابة رضي الله عنهم بيوتهم على جداره جدار المسجد، فكانوا يفتحون باب صغير خوخة صغيرة للصلاة وباب كبير من الجهة الأخرى، هذه الباب الصغيرة تكون على شارع على المسجد. فالنبي في آخر الصلاة قال سجدوا كل خوخة إلا خوخة أبي بكر، كل واحد له باب صغير على المسجد يسد إلا أبو بكر. هذا في دليل على مسائل الخلافة بعده، هذا من الأدلة التي تدل على أن الخلافة بعده وأنه يحتاج إلى الدخول كثيرا لأنه هو الخليفة بعده. نعم. والصواب ما ثبت في الصحيح. وقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد، خمرة ناوليني الخمرة من المسجد، فقالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه مثله. الخمرة هي سجالة صغيرة من ساعة النحل، قال ناوليني الخمرة، قالت إني حائض، هذا دليل على أن ليست حائض في يدك. مرور الحائض أو مرور الجنوب ما يضر، الممنوع المكر، كان يمر من باب إلى باب أو يتناول شيء ويأخذه وهو ماشي لا بأس بهذا، هذا مرور. ولهذا قال اسمه ولا جنوب إلا عابري سبيل، هم من نوع المكر والجلوس، جلوس الجنوب والحائض ما يجلس في المسجد، لكن مرور من باب إلى باب لا حرج، مرور من الباب يخرج من الباب الآخر أو يتناول شيء ويخرج لا حرج. نعم. ففيه دلالة على جواز مرور الحائض في المسجد والنفساء في معناها، والله أعلم. عنوان بيان التيمم. وقوله وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. أما المرض المبيح للتيمم فهو الذي يخاف معه من استعمال الماء فوات عضو أو شيء أو شينه أو تطويل البرء،

وجعلت لنا الأرض مسجدا وتربتها طهورا إذا لم نجد الماء. وقال تعالى في هذه الآية الكريمة: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. أي من عفوه عنكم وغفرانه لكم أن شرع التيمم وأباح لكم فعل الصلاة به إذا فقدتم الماء توسعة عليكم ورخصة لكم. وذلك أن هذه الآية الكريمة فيها تنزيه الصلاة أن تفعل على هيئة ناقصة. وذلك أن هذه الآية الكريمة فيها تنزيه الصلاة أن تفعل على هيئة ناقصة من سكر حتى يصح المكلف ويعقل ما يقول، أو جنابة حتى يغتسل، أو حدث حتى يتوضأ، إلا أن يكون مريضا أو عادما للماء، فإن الله عز وجل قد أرخص في التيمم والحالة هذه رحمة بعباده ورأفة بهم وتوسعة عليهم، ولله الحمد والمنة. ذكر سبب نزول مشروعية التيمم. نعم، هذه الآية الكريمة يخاطب الله تعالى المؤمنين باسمه: يا أيها الذين آمنوا، ويأمرهم وينهاهم عن أمرين. الأمر الأول النهي عن قربان الصلاة في حال السكر، والأمر الثاني دخول المسجد والمكث فيه إلا إذا كان عابر سبيل، دخول الجنب المسجد والمكث فيه إلا إذا كان عابر سبيل. ويقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وهذا في بيان حد السكران، هو الذي لا يعلم حده، أنه هو الذي لا يعلم ما يقول، ويدل على أن الصلاة لا تصح إلا مع العقل، وأن الإنسان إذا فعل فقد العقل فلا تصح صلاته. ولهذا فإن الصلاة لا تجب على المجنون ولا على النائم، ما تصح من الصلاة النائم ولا المجنون ولا الصبي ولا الكبير المخرف الذي خرف، هؤلاء كلهم ليس عليهم الصلاة لأنهم لا يعقلون. وكذلك السكران لا تصح منه الصلاة، السكران والمجنون والنائم والصبي ومن زال عقله بغيبوبة وكذلك أو بكبر وخرف، هؤلاء كلهم ليس عليهم الصلاة. ولكن النائم والمغمى عليه إذا كانت مدة قصيرة فإنه يقضي الصلوات يوم يومين إلى ثلاثة أيام، كما جاء عن عمار رضي الله عنه ومن العلماء قال يوم إلى ثلاثة أيام، وما زاد عن ذلك فلا يقضى لأنه مرفوع عنه القلم. غيبوبة طويلة أسبوعين أو ثلاثة أو جنون وما أشبه ذلك فإن هذا وكذلك من زال عقله ليس عليه صلاة. ولا جنوب إلا عابر سبيل حتى تنفسلوا، وفي دليل على تحريم مكث الجنوب والحائض والنصف من المسجد إلا إذا كان عابر سبيل، يعني كان يمر من باب إلى باب أو يتناول شيئا ثم يخرج حتى تنفسلوا. وفي دليل بيان الغاية التي يحرم فيها قربان السكران الصلاة، وهو أنه الغاية حتى يعلم ما يقول، فإذا علم ما يقول وزل عن السكر فإنه يصلي. وكذلك الجنب لا يدخل المسجد ولا يدخل فيه حتى يغتسل، فإذا اغتسل جاز له الركن. ثم قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فيه بيان الحدثين الأصغر والأكبر، وأنه الإنسان إذا أصابه حدث أصغر أو أكبر فإنه يجب عليه أن يغتسل بالماء أو يتوضأ بالماء إلا إذا عجز، إذا لم يجد الماء فإنه يكفي التيمم في الحدث الأكبر والحدث الأصغر. والتيمم عن الجنابة والتيمم عن الحدث الأصغر واحد، ضربة واحدة كما في حديث عمار، ضربة واحدة يضرب الأرض بيديه من رجل إلى الصابع ضربة واحدة، ثم يمسح به ماء وجهه ويحسنها من كفيه، الحدث الأصغر والحدث الأكبر ضربة واحدة. ومن العلماء من قال ضربتهم ضربة الوجه وضربة اليدين، جاء في الحديث لكن الصواب أنها ضربة واحدة، حديث عباس حديث عمار حديث صحيح متفق عليه وهو الشيخان، وهو أنه يكفي بضربة واحدة. وإن كنت المرضى أو المريض فينتقل إلى له أن يتيمم. واختلف العلماء في المرض الذي يتيمم معه، فقيل هو المرض الذي لو استعمل الماء لزال عضو من أعضائه، لزال عضو أو حدث في شيء عيب، أو يتأخر شفاءه من المرض بسبب استعماله الماء. قال الأطباء إذا استعملت الماء أنت تشفى من مرضك تحتاج إلى أسبوع، وإذا استعملت الماء أنت تحتاج إلى شهرين. هذا لا يتعمل، لا يستعمل ولا يتعمل. ومن العلماء ما قال كل مرض. والصواب أن المرض الذي يشق معه استعمال الماء، إما أنه لا يستطيع أو أن الماء يزيد في مرضه أو يؤخر ضرعه من الشفاء. وكذلك إذا كان على سفر أو على سفر، إذا كان سفر مسافر، أو جاء أحد منكم من الغائط حدث الأخر خروج البول أو الغائط، أو لامستم النساء، اختلف العلماء في الممارسة. والصواب أن المراد بالمسألة الجماع، أو لامستم، وفي قراءة أو لمستم، قيل المراد به المس جس باليد، وأن مس المرأة ينقض الوضوء، وهذا قول المرجح. والصواب أن المراد الجماع هنا، يعني ذكر الله في الحديث الأصفر وإن كنتم مرضى أو على سبيل أو جاء أحد منكم من غائط أو لا فلم تجدوا ماء، هذا الحديث الأصفر. ثم قال أو لامستم النساء، هذا الحديث الأكبر، فلم تجدوا ماء فتيمموا. ففي دليل على أنه يتيمم بالحدث الأكبر والحدث الأصغر إذا لم يجد الماء، أو إذا كان مريضا لا يستطيع استعمال الماء، فتيمموا صعيدا طيبا. والصعيد الطيب هو التراب، وقيل هو ما تصعد على وجه الأرض. وقولوا فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه في آية آل عمران يدل على أنه لا بد أن يعلق باليدين التراب حتى يمسح بهما وجهه ويديه. فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه. هنا قال فامسحوا وجوهكم وأيديكم، إن الله كان عفوا غفورا. ومن عفوه سبحانه وغفرته أنه سبحانه وتعالى عفى عن المريض فأباح له التيمم، وكذلك من فقد الماء، هذا من عفوه سبحانه وتعالى ومغفرته لعباده. هذه تلك كلمة عظيمة، خاطب الله المؤمن باسم الإيمان ووجه إليهم النهي، حرم عليهم قدر الصلاة في حال السفر، حرم على الجنب المكث في المسجد حتى يغتسل، بين الله سبحانه أن المريض وكذلك المحدث ومن عليه جنابة إذا فقد الماء فإنهم يتيممون، وكذلك من عجز عن استعماله من المرضى. نعم. الله يكرمك.